إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بإسناديهما عن عائشة رضوان الله عليها، غير أن البخاري أخرجه مختصرا وأخرجه مسلم مطولا. قالت عائشة رضي الله عنها: أقبلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت تمشي مشية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أقبلت قربها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا: مرحبا يا ابنتي. ثم أسر إليها حديثا فبكت بكاء شديدا، ثم أسر إليها حديثا فضحكت. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لها: ما رأيتك اليوم فرحا هو أقرب من البكاء، ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فهلا أخبرتيني بما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نجواه؟ فقالت فاطمة رضي الله عنها: ما كنت بالتي تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت لفاطمة رضي الله عنها: يخصك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسر بنجواه، ثم تبكين. قالت: ما كنت بالتي أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لو كان يريد إعلانا بالذي أسر إليها فبكت، وبالذي أسر إليها فضحكت، لقاله بسمع من الحاضرين، ولكنه خصها بهذا الأمر بينه وبينها رضي الله عنها، فاعتبرته سرا لا يجوز إفشاؤه ولا يحل إبداؤه. فلما قبض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت عائشة فسألتها عن ذلك، فقالت فاطمة رضي الله عنها إنه لما أسر إلي في المرة الأولى فبكيت، كان يقول إن جبريل كان يأتيني يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني هذا العام مرتين، فما أرى ذلك إلا قرب أجلي ودنو ساعتي فبكيت. وكان قد أضاف إلى ذلك أمرا يتعلق بها هي رضي الله عنها، فقال وإنك لأول أهل بيتي لحوقا بي. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا من أمور الغيب المكنون لا يعلمه إلا الله رب العالمين، لأن أمر الساعة عندما يتعلق بإنسان خاصة يعني دنو ساعته وقرب أجله، فإن ذلك لا يعلمه إلا الذي قدره أزلا وهو الله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر فاطمة بأنها أول أهل بيته لحوقا به من بعد قبضه صلى الله عليه وسلم. قالت فبكيت، بكت لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دنا أجله كما أخبرها، وهي لا تبكي لأنها ستكون أول أهله لحوقا به فإن ذلك يسعدها. وأما المرة التي ضحكت فيها وسرت فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرها فيها بأمر آخر، قال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة، قالت فضحكت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين يرسل من يشاء من المرسلين مؤيدين بالوحي، وهو إعلام بخفاء يتأتى من قبل الموحي إلى الموحى إليه بواسطة، ويختار الله رب العالمين ويصطفي من الرسل من يشاء ليعلمه بما يشاء وليبلغه إلى من أرسل إليه. والرسل مؤيدون بهذا الوحي مع أنهم لا يعلمون الغيب ولا يرشح إليهم منه إلا ما أراد الله رب العالمين، فإنه يعلمه بما يشاء وقت ما يشاء على النحو الذي يريد. وهذا الأمر أمر الوحي وأمر الحديث بالمغيبات من أهم ما ينبغي أن تتوجه إليه الأنظار في فحص الرسالة والبحث عن صدق الرسول. فإذا جاء إنسان يدعي أمرا من الأمور من أمور الغيب ليس بملكه أن يحققه ولا أن يدفعه، وليس باستطاعته أن يتوقعه، إذا ما جاء إنسان فادعى أنه مرسل من لدن رب العالمين وأن الله ابتعثه وأرسله، ثم جاء بمعجزات ظاهرة يتحدى بها الخلق كافة أن يأتوا بمثلها، وجاء في ثنايا ذلك في ثنايا قوله إنه مرسل من لدن رب العالمين أمور تتعلق بالغيب المكنون وليس في استطاعة البشر جميعا أن يعجلوها عن وقتها ولا أن يدفعوها عن حينها، وإنما هي أمور تخرج عن الاستطاعة البشرية جملة، وهي متعلقة في المنتهى بإرادة الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وما الذي يعرض من يدعي الوحي والرسالة؟ إذا كان غير صادق في مدعاه، وإذا كان غير صادق في الذي يدعيه، ما الذي يعرضه لأمثال هذه المضائق التي إذا لم يكن على بينة منها وثقة من تحققها فإنها لا تكون كاشفة لأمره فقط، بل تكون فاضحة لأمره على نحو جد معيب. وما الذي يدفع الرجل العاقل وأمره يسري على الخلق أنه صادق فيما يقول إلى تضليط نفسه في أمور هو لا يستطيع مهما بلغ من القوة ومهما تمكن من الاستطاعة، بل لا يستطيع الخلق كافة أن يحقق شيئا يدعي وقوعه أو يدفع شيئا هو يقول بأنه لا بد قائم في وقت من الأوقات، بل يأتي الأمر على حسب إرادة الله رب العالمين صاحب القوى والقدر. وفي هذا الحديث المتفق على صحته أمر من أمور الغيب متعلق بالعمر الذي قدره الله رب العالمين للأحياء في أرضه، ولا يستطيع إنسان أن يستقدم عن أجله ساعة ولا أن يستأخر ولا لحظة واحدة، بل ذلك موكول إلى الله رب العالمين وحده يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. ومع ذلك فإن المعصوم الذي يأتيه الوحي من الله رب العالمين وهو فيه صادق كما ينبغي أن يكون الصدق، بل هو الصدق في ذاته، عندما يأتيه أمر من أمور الغيب فيبينه فيقع هذا الأمر بعد ذلك على النحو الذي أخبر به، دل ذلك دلالة صادقة على صدقه فيما يقول، وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة: وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي. فيبين لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رب العالمين الذي سيقضي فيه بقضائه، وأن الله رب العالمين الذي سوف يلحقه بجنابه، وأن الله رب العالمين الحي الذي لا يموت سيقضي على الأحياء جميعا بالممات ويتفرد وحده بالبقاء، وأنه حتى أبوها حتى نبيها حتى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يناله نصيبه من هذا الكأس الذي على الأحياء يدور. ثم لم يكتف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، لأنه ربط هذا الأمر بمسألة فيها قرينة ظاهرة، لأنه يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اختلف الأمر معي وجبريل في هذا العام عن بقية ما كان ومر من الأعوام، إذ كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، وقد عارضني بالقرآن في هذا العام مرتين، فما أرى ذلك إلا دنو أجلي وقرب لقاء ربي. فقد يقول قائل: إنه استنتج من تغيير مألوف العادة من أمين الوحي جبريل أن الله رب العالمين سيقضي فيه بقضائه في ذلك العام، ولكن أين تجد ذلك متعلقا بفاطمة رضوان الله عليها؟ ليس هنالك من أثر يدل ولا من بعيد على أن الأمر يتعلق بفاطمة رضوان الله عليها. وما شأن فاطمة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم عورض في العام الذي قبض فيه بالقرآن مرتين، وكان يعارض بالقرآن من جبريل قبل ذلك في كل عام مرة؟ ما شأن فاطمة في هذا الأمر الذي اختلف على هذا النحو؟ فمثل ذلك لا يكون آتيا إلا من لدن من بيده القوى والقدر وهو علام الغيوب. ولماذا يجازف الرجل العاقل بمثل هذا الكلام فيما هو آت مما لا يملك تحقيقه وقد مات وقد التحق بربه جل وعلا؟ ما الذي يدفع الرجل العاقل إلى المجازفة بمثل هذا الأمر إلا إذا كان متأكدا وعلى يقين أن ذلك إنما يأتيه من لدن رب العالمين، والله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده أمثال هذه الأمور من أمور الغيب، يدلنا ربنا جلت قدرته على صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من عند ربه، وأنه هو رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن سهل بن سعد الساعدي فيما أخرج الشيخان في صحيحيهما قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي والمسلمون معه عدوا، وكان في المسلمين رجل لا يدع للكافرين شاذة ولا فاذة، ولا يبلي أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بلاء، يعني كان يرمي بنفسه في حدقة عين الموت ويدفع بذاته في قلب الموت الأحمر، وكان كأنما يبحث عن حتفه ويفتش عن أجله. هذا ظاهر حاله فيما وصف سهل بن سعد الساعدي. فلما مر اليوم وتحاجز الناس قال الناس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، ألا ترى إلى فلان لا يدع موقفا من مواقف الموت إلا هجم عليه، ولا يدع للكافرين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها وهجم عليها؟ وأخذوا يثنون عليه ويمدحونه بما كانوا يرونه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو من أهل النار. فعظم الأمر على الأصحاب جدا، وأخذوا يفتشونه عن أمر يتعلمونه من هذا التناقض الظاهر الذي لا يدرون ما وراءه من باطن مكنون سيبدو بعد حين. أخذوا يبحثون من أجل أن يتعلموا شيئا مما أخبر به المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتناكر الناس وقع هذا الأمر على هذا النحو من رجل لا يبلي أحد من المسلمين بلاءه، ولا يرمي أحد من المسلمين في المعركة بنفسه في حدقة عين الموت كما يرمي بنفسه، ومع ذلك يأتيه هذا الدمغ من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ما يصنعه ومع ما يبليه في أمر الجهاد ظاهرا بقوله دامغا إياه: هو من أهل النار. قال: فأنكر الناس ذلك واستعظموه. فقلت، وفي رواية فقال رجل: أنا لكم به. فلما كان الغد وأقبل الناس على المعركة قال: تبعته. فإذا هو قد أصيب بجراحة، فلما آذته الجراحة وكان قد جرح جرحا شديدا لم يتحمل وقع الألم على ذاته، فجعل نصل السيف على الأرض وجعل ذبابه يعني طرفه من جهة ما يجعل مقاتلا به، وجعل طرف السيف جعل ذبابه بين ثدييه، ثم اتكأ عليه فمات. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ يعني ألم تكن تشهد قبل؟ قال: وما ذاك؟ قال: قلت: إن الرجل الذي قلنا لك كذا وكذا وقلت إنه من أهل النار تبعته، فلما أصيب بالجرح الشديد لم يتحمله فجعل نصل السيف على الأرض وجعل ذبابه بين ثدييه، فاتكأ عليه بثقله بوزنه بجسده حتى خرج من ظهره فمات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فاجلسوا نبكي على علم الله فينا أيها الأحبة. نسأل الله أن يحسن لنا الختام أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن أمر من الغيوب، أمر من الغيوب المحجوبة التي لا يعلمها إلا الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موقف ظاهره متناقض جدا، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدمغ ولم يقل ذلك لرجل كان مسرفا على نفسه، ولم يقل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل يأتي من الطاعات ما يقوى عليه سائر البشر، بل أتى بهذا الدمغ بهذا القول وأتى بهذا الوصف إنه من أهل النار لرجل يرمي بنفسه في المعترك ويجاهد في سبيل الله رب العالمين ظاهرا جهادا ما يقوى عليه أحد من المسلمين المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من أهل النار. فما الذي يدفع الرجل العاقل إلى مثل هذه المجازفة على هذا النحو الذي يصرخ تناقضه ظاهرا بين واقع يحسه الإنسان بحواسه، إذ يبصرونه مقدما غير مدبر، ويبصرونه بطلا لا يتقاعس ولا يريم عن التقدم فاعلا في صفوف أعداء الله رب العالمين، ثم يأتيه الدمغ بالوصف من النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي يدفع الرجل العاقل الحاذق إلى أن يرمي بنفسه في مثل هذه المضائق التي ربما كذبتها وقائع الأحوال؟ بل إن الأصحاب وهم من هم في يقينهم وفي ثباتهم وفي يقينهم على صدق نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيك في أنفسهم أمر لا يتعدى إلى صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يجدون الأمر في ظاهره متناقضا فيتكلمون وينكر ظاهرهم وإن لم يتمرد باطنهم، حتى إن واحدا منهم رضوان الله عليهم جميعا يقول أنا لكم به سأخبر لكم خبرا وآتيكم بمكنون سره، فكان ما كان من تتبعه حتى أتى بهذه البينة، ثم جاء يعلن على رؤوس الأشهاد للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين هو علام الغيوب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما آتاه الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر بأمثال هذه الغيوب على هذا النحو ثم تتحقق في دنيا الناس لكي يتعلم الخلق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق بر أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أخريات السنة السادسة من البعثة قبل هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في أخريات السنة السادسة من البعثة في مكة وقعت أمور متتابعة، منها إسلام حمزة ابن عبد المطلب، وحمزة هو بطل من أبطال الإسلام وسيف سلّه الله رب العالمين على رقاب المشركين، وهو سيد الشهداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسلم حمزة في أواخر السنة السادسة، ثم أسلم عمر رضوان الله عليه، فزاد الوقع جدا على كفار مكة، وأخذوا يفاوضون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كنت تريد الملك ملتناك علينا وصنعنا لك تاجا وصولجانا وعرشا، وإن كنت تريد النساء آتيناك أجمل من على ظهرها فاستخدمنا ذلك حتى يكون محصنا عندك، وإن كنت إنما تريد المال جمعنا لك من أموالنا ما تصير به أغنى أهل الوادي، وإن كنت تريد السيادة لم نقطع أمرا من دونك، وكنا نعود إليك في كل ما يعضل علينا وفي كل ما يصعب علينا حله، نعود إليك في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفض هذا كله، ثم يقبل على الأمر الأصيل بأنه ينبغي أن يسلموا معه لله رب العالمين، وأن يشهدوا أنه لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم من يدعون إلى الله رب العالمين بهذا الموقف درسا، لأن الإنسان ربما تصور أنه إذا حصل الملك فإنه يستطيع بتحصيل الملك أن يجبر الناس على الدخول في الدين، فيسعى إلى الملك حيازة وتحصيلا، ثم يقول نأتي بالأمر من رأسه ونفرض الدين على الناس فرضا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان ذلك كذلك لأخذ به ولقال كما يقولون، وحاشا لله رب العالمين أن يقول ذلك المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقال كما يقولون إني أقبل أن يملكوني عليهم ثم أصنع جيشا لجبا فيه الضراغم الذين لا يشق لهم غبار، ثم إذا ما تمكنت من مقاليد القوة فرضت عليهم الدين فرضا. لم يصنع شيئا من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ظل في مكة يعذب ويشرد أصحابه رضوان الله عليهم هجرة إلى الحبشة بترك الديار والأموال والوطن، ثم يخرجون يضربون في الفلوات ويركبون البحار وينزلون عند أقوام لا هم من جنسهم ولا يتكلمون لغتهم ولا يأتلفون بإلفهم وعادتهم ولا يدينون بدينهم، كل ذلك يفرون بدينهم من المحن والفتن مخافة أن يطغى عليهم الطغيان حتى يتبدل عندهم في قلوبهم أو في أنظارهم الدين. ثم يما إليهم الخبر أن المشركين قد دخلوا في الدين فيرجعون إلى مكة وهم على مشارفها، يأتيهم الخبر اليقين بأن المشركين زاد بأسهم على المؤمنين فيهاجرون إلى الحبشة الهجرة الثانية، ثم بعد ذلك يهاجر من مكة من هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، ويأتي مهاجرة الحبشة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقول قائل لما لم يصنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يريد القوم اليوم أن يتوسلوا إليه وأن يصنعوه، ولما لم يتملك مقاليد القوة ثم بعد ذلك يؤدب هؤلاء المتمردين الكفار المشركين ويحملهم على الدين حملا ويقطع الرقاب حتى تسيل أودية مكة بالدماء بدل السيول، لما لم يصنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك؟ إنما هي حكمة الله رب العالمين في أن يعود الناس إلى دين الله رب العالمين طواعية، وأن يعرض دين الله رب العالمين على خلق الله في أرض الله حتى إذا ما فاء إلى الدين من يفيء إليه وعاد إلى الإسلام من يعود إليه. جعل الله رب العالمين لهذه القوة من البأس في الأرض ما تستطيع به أن تقيم أمر الله في أرض الله على خلق الله من غير ما تفراط ومن غير ما إسالة للدماء ولا تفريط للمجتمعات، فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. فوضوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يقاربهم شيئا، ثم إن بني المطلب وبني هاشم قد اجتمعوا معا فتعاقدوا على أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل شيء بأنفسهم وأموالهم وما ملكت أيديهم. فلما وقع ذلك، لما تمت تلك الأحداث في آخر السنة السادسة من البعثة، اجتمع المشركون في دار الندوة وعقدوا معاهدة في ذلك الاجتماع بأن يقاطعوا بني هاشم وبني المطلب، فلا ينكحوهم ولا ينكحون منهم ولا يبايعونهم ولا يشترون منهم ولا يكلمونهم أبدا. فلما وقعت المقاطعة في هلال المحرم من السنة السابعة من بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم انحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى شعب أبي طالب فكانوا هنالك، وظلت المقاطعة سارية 3 أعوام كاملات حتى إنهم أكلوا ورق الأشجار وأكلوا لحاء الشجر، حتى إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان ليلة يقضي حاجته فسمع لوقع البول على الأرض حسا مغايرا، فلما قضى حاجته أخذ يفتش عما هنالك فوجد قطعة من جلد من أديم بعير فأخذها ثم ذهب بها فغسلها وطهرها ثم عرضها للنار حتى امتحشت، ثم أخذها ففتها ثم استفها استفافا، وكان النحيب يرتفع والبكاء والعويل يرتفع من شعب أبي طالب في الليالي المدلهمات بالظلم من النساء والصبية ومن الذين كانوا هنالك من المشركين من بني هاشم ومن بني المطلب ممن دخلوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناصرين إياه. كان الصراخ والعويل يرتفع في أجواف الليالي من أثر الجوع، والمشركون ماضون فيما هم فيه من أمر المقاطعة، حتى جعل الله رب العالمين الرقة والشفقة في قلوب نفر من قريش فأخذوا يسعون في نقض الصحيفة التي كتبوا فيها العهد وعلقوها في جوف الكعبة، كتبوا باسمك اللهم، ثم هذا ما تعاقدت عليه بطون قريش ومن حالفها ألا يناكحوا بني هاشم ولا بني المطلب، وألا ينكحوا منهم وألا يبيعون لهم ولا يبتاعون منهم إلى غير ذلك من تلك النصوص الظالمة، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة. ولما سعى أولئك النفر في نقض الصحيفة ونقض العهد من قريش نما ذلك الأمر وبلغ أبا طالب، فذهب إلى هؤلاء النفر الذين اجتمعوا بعد ذلك مع عامة الكبار والرؤوس من قريش وقال لهم: يا معشر قريش، إن ابن أخي قد أخبرني صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قد سلط الأراضتان فأكلت الصحيفة إلا قولكم باسمك اللهم، فإن كان ابن أخي قد صدق وهو صادق فارفعوا عنا هذا الظلم، وإن كان كاذبا فسوف أسلمه لكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: والله لقد أنصفتنا. فقاموا فدخلوا الكعبة فاستخرجوا الصحيفة فإذا هي قد أكلت أكلتها الأرضة إلا ما كان من كتابتهم باسمك اللهم، ففكوا الحصار حينئذ ورفعوا المقاطعة. والآن قل لي بربك، ما الذي يدعو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مثل هذا الأمر من أمور الغيب يأتي به على هذا النحو فيدفعه في وجوه القوم أن الله رب العالمين سلط تلك الدويبة من دواب الأرض فأكلت الصحيفة كلها وهي تأكلها بعقل وبحكمة، فلم تمس هذا المكتوب أولا باسمك اللهم، ثم يأتي البيان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا بالصدق والحق. ثم قل لي بربك، ما الذي يدعو مثل أبي طالب وهو على كفره ما يزال وقد أصابه ما لم يصبه وما لم يصب أجداده ولا آباءه من قبله من المذلة والهوان ومن مس الجوع مع هذه المقاطعة، وكان سيد قومه ولكنه ظل على كفره ولم يسلم؟ قل لي بربك، ما الذي يحمل هذا الرجل إلى هذا التحدي الصارخ أمام تلك القوة الضاربة؟ يقول: إن كان صادقا وما أحسبه إلا صادقا فارفعوا عنا هذا الظلم، وإن كان كاذبا دفعناه إليكم فلتقتلوه حينئذ ولا نبكي عليه. ما الذي جعله على هذا النحو من الثبات ومن معرفة صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا إن معاشرته لابن أخيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعرفته بلهجته وبمواقع الفصل من خطابه، وهو الذي تربى في حجره، فإنه قد صارت إليه مؤونته وحضانته بعد موت جده، فكان معاشرا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلم صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم يقين. ولكن الله رب العالمين قضى وقدر ألا يقارب الإسلام وألا يدخل فيه، لكي يعلم الناس، كل الناس، أن الله رب العالمين لم يجعل للعصبية مدخلا في نصرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نحو مشهود، وإنما جعل هذه العصبية عصبية للدين، فعصبية الدين هي التي تنصر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا البيان لعمه، فيقول: يا عمه اذهب فأخبرهم بكذا وكذا، ويذهب أبو طالب لكي يتحدى القوم بمثل هذا الأمر المغيب، فقل لي بيدا بربك كيف إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصل إلى هذا القدر من اليقين إلا إذا كان موصولا بالوحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا ما كان ليجازف بأمر تتعلق عليه حياته وحياة من معه من أولئك الذين تبعوا دينه وأسلموا لله رب العالمين. وأما عمه فعلى يقين من صدقه وإن كان به غير مؤمن في حقيقة الأمر، ولكنه يعلم أنه لا يفتري على الله رب العالمين، وإنما هو من الصدق بالمحل الأرفع، ولذلك كان يخشى عليه أشد من خشيته على بنيه، لأنه كان يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي الشعب التي حصر فيها القوم 3 أعوام كاملات، كان يخشى عليه في تلك الليالي من الاغتيال، فكان يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما أقبل الليل قائما عند فراش بعينه، ثم يدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الفراش حتى إذا ما تسجى بغطائه على هذا الفراش جاءه عمه فأقامه من موضعه وأعد له موضعا آخر ينام فيه، ثم أتى بأحد بنيه فجعله مكان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يظن أنه لو جاء اغتيال أو فجأه أمر بليل وظن أن الراقد هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك بمبعدة من الخطر وبمنجاة من الهلاك، في حين أن الخطر إنما يقع على تلبة كبده، هو كان يحب أكثر مما يحب بنيه، بل أكثر مما يحب نفسه، ولكن الله رب العالمين قضى وقدر أن يلقى الله رب العالمين مشركا كافرا لحكمة لا يعلمها إلا الله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينطق بتلك الغيوب ويبلغها متحديا، ليدلنا الله رب العالمين وليدل الناس أجمعين على صدق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله رب العالمين أنزل القرآن على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم منجمًا مفرقا نجما نجما على حسب الحوادث التي تجد في 23 عاما، والقرآن في البدء وفي المنتهى جملة واحدة هي كلمة الله رب العالمين، وهو بنيان متماسك ليس فيه من اختلاف ولا من خلل، حاشا لله رب العالمين. وهذا القرآن مع أنه بنيان متماسك ومع أنه كلمة واحدة ينزل هكذا مفرقا، ويأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضع ما يجد وما ينزل من الآيات في موضعها، اجعلوا هذه الآيات في الموضع الفلاني من سورة كذا، حتى إذا ما استتم الوحي وحتى إذا ما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الحياة وانتقل إلى الرفيق الأعلى، كان القرآن العظيم كلمة واحدة من غير خلل ولا زلل ولا اختلال ولا اضطراب ولا تفاوت، وهو أمر عجيب. ثم إن هنالك ملحظا آخر في كتاب الله رب العالمين، هنالك غيوب أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور الماضي، فهي كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس له بها سابق علم، فمن أين أتى بها؟ وهي أمور ضاربة في عمق التاريخ، ويخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وقعت بالصدق كله، وهي مصدقة لا يمكن أن يلحقها بحال من الأحوال اختلاف ولا اضطراب. ويخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمور من أمور الغيب كانت في حاضره الذي كان يعيش فيه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بينه في المدينة وبين الحبشة مفاوز تتفتت فيها أكباد الإبل وتتقطع فيها أعناق الرجال، وبحر متلاطم يفصل بين قارتين. ومع ذلك لما قبض الله رب العالمين عبده النجاشي أصحمه رحمه الله، وكان ملك الحبشة وكان رجلا عادلا، لما قبضه الله رب العالمين وكان قد دخل في الإسلام وبايع عليه، لما قبضه الله رب العالمين قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم موته وأعلن عن وفاة أصحمة النجاشي رحمة الله عليه، فمن أدرى محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك؟ وكان الحاضرون يقيدون أمثال ذلك في ذواكرهم، أفلا يأمن الرجل العاقل أن يأتي بعد ذلك رجل من أولئك المهاجرين الذين هاجروا، فإذا ما سئل عن يوم كذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحمة قد مات فيه، يقول بل الرجل حي يرزق وإنه لم يلحقه موت ولا هلاك ولا مرض، فكيف يكون الشأن إذن؟ ولكنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى يعلمه الله رب العالمين ويخبره بما يشاء من تلك الغيوب. فهذه غيوب حاضرة كانت في عهده وعلى زمانه وتحت عينيه، بينه وبينها زمان ومكان قد تباعدا، ومع ذلك يخبر بها محمد صلى الله عليه وسلم، فتأتي كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم الذي وقعت فيه غزوة مؤتة، وتقدم الأمراء الثلاثة فلقوا ربهم جل وعلا مرضيين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وإن عينيه لتدرفان ويسيل دمعه على لحيته حتى أفضلها، فجلس على المنبر ثم قال إن جعفرا أخذ الراية ثم تقدم فقاتل فقتل فذهب شهيدا، وإن زيد بن حارثة أخذ الراية فلم تسقط أرضا وتقدم فقاتل فقتل فلقي الله شهيدا، ثم تقدم عبد الله بن رواحة فأخذ الراية فقاتل فقتل حتى لقي الله شهيدا، ثم أخذها خالد بغير إمرة، أخذها خالد ففتح الله رب العالمين عليهم. هذا أمر من أمور الغيب يخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المدينة، والناس الذين يخبر عنهم على مشارف الشام، بينه وبينهم شهور من السفر وصحراوات وفلوات وحر وبرد وغير ذلك من المشقات. وفي اللحظة التي وقع فيها الحدث أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذي كان، فمن الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك؟ بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبر بأمور يشاهدها الناس بعد حين. ففي صحيح مسلم عليه الرحمة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا غيب يطلعنا عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون الناس، يجلدونهم، يعذبونهم بغشم وظلم وعسف وطغيان. وقد كان. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ونساء كاسيات عاريات، كاسيات بعضا عاريات بعضا. فأبهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا رفع عنه السيف، وأن نساء من نساء الأمة سوف تكون الواحدة منهن لابسة لباسا ضيقا، ثوبا ضيقا يصف جسدها كأنها عارية، فهي كاسية عارية في آن، أو أنها تلبس ثوبا شفيفا يشف ويظهر لون بشرتها ويظهر ما هنالك مما ينبغي أن تستره، فهي كاسية عارية، وهي مائلة عن الحق، وهي مميلة لمن كان على الهدى من أخواتها أو من نساء عصرها، فهي مائلة عن الحق زائغة عنه، ثم تميل من وراءها ومن عندها، أو هي مائلة حقيقة إذ تسير بميل كمشية البغايا، ثم إنها بمشيتها هذه تميل إليها من يميل من أهل الزائغ. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وأما الأسنمة فجمع سنام، وهو أعلى ظهر البعير، وأما البخت فهي الإبل الخرسانية، وهي هجين من الخيل العراب. ثم إن هذه الأسنمة مائلة لأنها اكتمزت شحما حتى فاض ذلك عنها، فصارت مائلة في حال، حتى إنها لتتحرك وتضطرب عند مشية الجمل بسنامه المجتنس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هؤلاء النسوة سوف يلففن على رؤوسهن عصائب، ويجعلن على رؤوسهن عمائم، ويزدن في شعورهن شعورا، فرؤوسهن وقد كبرت كمثل سنام الجمل البختي الذي هو من إبل أو من جمال خراسان، إذا ما مشى اضطرب سنامه، فكذلك رأس الواحدة منهن يميل يضطرب عند حركتها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الصنف من النساء: لا يدخلن الجنة. ثم إنه إذا كن لا يدخلن الجنة فقد يكن قريبات من الجنة، يقول لا، ولا يجدن ريحها، فهن بمبعدة عنها جدا، حتى ريح الجنة الذي يوجد من مسيرة 500 عام كما في رواية مالك في الموطأ وهي ثابتة صحيحة، أو يوجد في رواية من مسيرة 40 سنة، كل ذلك لا يجدنه، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها أي ريح الجنة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، كناية عن البعد الذي حدده في روايات أخرى الأخرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أدرى محمدا بالذي تعلمون وتشاهدون من الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللواتي من الباروكات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، من الذي أدرى محمدا بهذا الذي صار؟ إنه الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند البحث والتفتيش في أمور الغيب التي ذكرها لا من كلامه، فإن أقواما طمس الله على قلوبهم يشكون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عجب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانوا في عهده غيبا أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم في حديثه الثابت، فإن هذه الفئة الضالة التي تتسمى بالقرآنيين، هؤلاء القرآنيون الذين يقولون لا نأخذ إلا بما جاء في القرآن ويتركون السنة وينكرونها، أخبر عنهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا هل من رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مكتوب منذ ما يزيد على 1000 عام، وهو في دواوين أهل الإسلام قبل أن تنبت هذه النابتة، أخبر عنها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو الدقيق في وصفه، بحيث إنه أتى على أصل نحلتهم فلم يدع منها شيئا إلا أظهره وبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقول قائل من أمثال هؤلاء الضالين: إن الأحاديث التي تتكلمون عنها وتقيمون صدق النبوة عليها هي أحاديث نقلها الرجال، ولكن لا نأخذ إلا بالقرآن. حسن، خذ بالقرآن. إن شاء الله الرحيم الرحمن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة 7 من الهجرة التي وافقت 13 من بعد 600 من ميلاد عبد الله ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام، في 13 من الميلاد كانت ملحمة بين الروم والفرس، فكسر فيها الروم كسرة وكسرة عجيبة مريرة، حتى دخلت جيوش الفرس الشام ودمشق وبيت المقدس. وفي السنة التي تلت، في 14 من ميلاد عيسى بن مريم، كانت تلك الجيوش الفارسية معسكرة في مصر، فاحتلت مصر وكانت قبل تحت السيادة الرومانية، فدخل الفرس مصر في ذلك العام. ثم إنه في السنة التي تلت وقعت واقعة أكبر، إذ وصل الفرس في 15 من بعد 600 من الميلاد إلى الأناضول فاحتلوها وكانت تحت السلطة الرومانية. ثم في 16 من الميلاد كادت تلك الجيوش الفارسية أن تدخل معقل الرومان ومقر ملكهم، كادت تدخل القسطنطينية. لما وقعت الكسرة، كسرة الروماني، وكانوا أقرب إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفرس، لأن الفرس من أهل الأوثان، ولأن الرومان أتباع كتاب وإن حرفوه وزاغوا عنه، ولكن في المنتهى أصحاب رسالة وإن كفروا بها، وأما الآخرون فيعبدون النار، أما الكفار في مكة فيعبدون الأصنام، فهم يفهمون وثنية الفرس ولا يفهمون كتاب الرومان. وأما أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقاربون أهل الكتاب في مواجهة أهل الأوثان الذين يعبدون النيران. فانكسر الصحابة رضوان الله عليهم وابتهج المشركون. ونقل الخليفة الأول بعد أبو بكر الصديق نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنهم سيغلبون، يعني إن الروم سيغلبون الفرس، ولم يحدد زمنا. فذهب أبو بكر فنقل هذا الكلام إلى الكفار، فقالوا له: تخاطرنا، يعني تراهننا، وكان ذلك قبل تحريم الرهان وقد أتى بعده، فقالوا: نراهنك. فجعل الرهان على 3 أعوام أو 5 في رواية، على 5 قلائص، ثم مرت الأعوام وما زال الأمر على ما كان عليه من انتصار الفرس وغلبة الرومان. فقالوا: لقد تحقق لدينا الآن كذب نبيك الذي تدعي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ربك جلت قدرته قد أنزل في كتابه العظيم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين، في 4 سنين. في رواية أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أبا بكر، ألا زدت في المدة وزدت في الخطر، فتجعلها 10 قلائص، 10 جمال في مقابل 9 أعوام، لأن البضع من 3 إلى 9 من الأعوام. فقال: ألا جعلت ذلك كذلك؟ فذهب أبو بكر رضوان الله عليه فزاد في الخطر في الرهان في قيمته وزاد في المدة، فلم يمر إلا قليلا ومضت 8 أعوام، وفي العام 24 من بعد السنة 6 من بعد 600 من ميلاد عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، انكسر الفرس أمام الرومان، وجاء الأمر على وعد من الله رب العالمين بالفرح. وهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه، لأنه ما الذي كان يدري أحدا من الخلق بأنه عندما يأتي أمر غلبة الرومان على الفرس واستعادة هيبة أهل الكتاب أمام عبدة النيران، أن ذلك يأتي في وقت يفرح فيه المؤمنون. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. في نفس الوقت في تلك السنة نصر الله رب العالمين محمدا على قريش في موقعة بدر، غلبت الروم في أدنى الأرض. يقول العلماء: أدنى لها معنيان، أدنى بمعنى أقرب، وقالوا إن الموقعة قد وقعت في الأردن في المنطقة التي تحيط بالبحر الميت، في حوض البحر الميت، يقولون وهي أقرب المناطق، أقرب أجزاء الأرض إلى الجزيرة العربية، وهم صادقون في ذلك. وإلى ذلك صار أسيادنا من المفسرين القدامى رحمة الله عليهم جميعا. وأما في هذا الزمان فإنهم نظروا في الأمر نظرة أخرى، فإن أدنى كما تعني أقرب تعني أخفض، فهي خافضة ودانية، فهي أشد المناطق انخفاضا وبالقياس العلمي المستقيم. ومن أراد أن يحقق ذلك علميا فليذهب وليصنع ذلك بآلات لا تكذب ولا تحاري. منطقة حوض البحر الميت هي أشد المناطق انخفاضا على اليابسة في الأرض كلها، إذ إنها يصل منسوب انخفاضها عن سطح البحر إلى 400 متر. فمن الذي أعلم محمدا بذلك؟ هنا أمران: الأمر الأول هو هذه النبوءة التي آتاها الله رب العالمين محمدا مخالفا فيها جميع قياسات البشر، إذ إن عاصمة الروم كانت مهددة بالاحتلال، وصار جيشها شذر مذر متفرقا في البلاد لا قوة له، إذ كسرت شوكته وخضبت. فمن الذي أعلم محمدا صلى الله عليه وسلم بأن موازين القوى سوف تتبدل؟ وليس ذلك لأحد من البشر في الأرض أبدا، لأن الله رب العالمين هو الذي يعلي ويخفض، والله رب العالمين هو الذي يرفع وهو الذي يبني الناس قرارا بعيدا. الله رب العالمين أعلم محمدا بهذا، فجاء الأمر كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبليغ أمر الله رب العالمين في قرآنه الصادق المصدوق. هذا أمر. والأمر الآخر هو هذا الإثبات العلمي. العلمي الذي يدفع به في وجوه أصحاب المادة والذين يحتكمون إلى المنطق العلمي عندما يقال لهم في أدنى الأرض، يعني في أخفض منطقة، في أخفض منطقة وأعمقها على ظهر الأرض، وحوض البحر الميت هو أشد المناطق انخفاضا على ظهر اليابسة على ظهر الأرض، إذ يبلغ منسوب انخفاضه عن سطح البحر إلى 400 متر. أكان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمل عنده مساحون من القياسيين الذين يذهبون يقيسون الأرض طولا وعرضا وارتفاعا وعمقا؟ ما الذي أدرى محمدا بذلك؟ إنه الله رب العالمين. فاللهم مسكنا الإسلام العظيم، اللهم مسكنا الإسلام العظيم، اللهم مسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا وأصلح بالنا واشرح صدورنا. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، عاملنا بالإحسان إذ الإحسان منك وإليك، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة ونحن أهل الذنوب والمعصية، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا واشرح صدورنا. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم إنا نعوذ بك من خيبة الرجاء وعضال الداء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من سوء القضاء وخيبة الرجاء وعضال الداء وعضال الداء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نستجير بك من شماتة الأعداء، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم استر عورات المسلمين وامن روعات المسلمين وامن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارفع راية المسلمين ونكس رايات الكافرين، اللهم نكس رايات الكافرين، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم وادر الدائرة عليهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى الشهيد، اللهم احفظ المسجد المسجد الأقصى الشهيد. اللهم صل المسجد الأقصى يا رب العالمين، اللهم رده على المسلمين ردا جميلا، رده على المسلمين ردا جميلا، رده على المسلمين ردا جميلا، اللهم رده على المسلمين ردا جميلا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع صفوف المسلمين ووحد كلمة المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، أقبل بقلوبنا عليك، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، اللهم خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين، اللهم احفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين، اللهم طهر عواصم المسلمين من كل المشركين الكفار المجرمين، اللهم طهر أوطان المسلمين من المجرمين الكفار الحاقدين، اللهم صن يا رب العالمين ديار المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اجمع شمل المسلمين، اللهم احسن لنا الختام اجمعين، احسن لنا الختام يا رب العالمين، اللهم اشرح صدورنا نشكو اليك منا، نشكو اليك منا، ارفع عن القلوب حجبها وازل عن الاعين غشاواتها، ارفع عن القلوب حجابها وعن الاعين غشاواتها، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم صن وطننا من مضلات الفتن، صن وطننا من مضلات الفتن وجميع أوطان المسلمين، احفظ وطننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد بوطننا سوءا فاقسم ظهره وأعمي بصره وشل يده ولسانه، وأرنا فيه آية، وأرنا فيه آية، اللهم من أراد الفتنة في هذا الوطن فخذه أخذ عزيز مقتدر، من أراد الفتنة في هذا الوطن فخذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.